حديث فائدة، وهي أنه ينبغي تعليل الأحكام لا سيما التي تخفى حكمتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأخبركم عن ذلك إلى آخره. أما السن فعظم. طيب، وهنا عندنا إشكال في ليس السن والعظم، ليس الظفر والسن، سنة. اللي عندي يقول ليس الظفر والسن، يمكن لفظ آخر. إيه نعم، هذا لفظ آخر. طيب، ليس السن والعظم، ليس السن والظفر، لماذا نصبنا السن يا مصطفى؟ لماذا نصب السن؟ ها؟ مستثنى؟ صح؟ عندي يا شيخ. نعم. عندي؟ نعم. يعني خبر. خبر ليش؟ خبر ليس. اي. وش تقولون؟ صحيح. ها؟ خبر ليس. كلام صحيح. اي. هو معروف ان هذا على الاستثناء. نصب على الاستثناء. ولهذا اسم ليس هنا مستتر وجوبا، ما يمكن يحضر. ما يمكن يعني يظهر ابدا لتكون كانها صيغه استثناء. نعم. رجل ما سمع. كيف الذي اطلق السهم ما سمع استشهد في البخاري على الترجمه؟ كيف؟ نعم، فهو اليه رجل مسلم فحبسه. نعم، استشهد البخاري على الباب. اي، ما في دليل، ليس فيه دليل. أي، لكن ما فيه دليل، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، ما دام ثبت أنه شرط فإنه إذا سكت عنه لأنه معلوم. وهذه القاعدة مرت علينا كثيرا، أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فيما كان معلوما ومعروفا. وأيضا كلمة حبسة، هل معناه أنه مات، أو أن المعنى حبسه حتى عن العدو وأدركوا ذكاته؟ ماذا عندكم؟ ما ذكر شيء. بآخر الحديث حبس هو إصابة إنسان توقف. توقف. إيه. ليش من الشاهد آخر الحديث؟ ها؟ ليش من يكون الشاهد آخر الحديث؟ اللي هو؟ أنهر الدم ويشرب من الله فكل. بس البخاري يرى أن التسمية ما هي شرط على الذبيحة، ها؟ لكن يقول الأخ خالد يقول حبسه وقف، أصابه بسهم فوقف، فوقف معناه ما مات. نعم، اقرأ بس، اقرأ، اقرأ بس. حدثنا معلب بن أسد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مختار قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. الله أكبر. فنزلت الآية بعد ذلك على هذا الحكم، أن ما ذبح على النصب والأصنام فهو حرام حتى وإن ذكر اسم الله عليه، اعتبارا بالنية والقصد. فلو أن شخصا ذبح لصنمه أو وثنه أو للقبر تقربا لصاحبه أحمد، نعم، وذكر اسم الله على ذلك، فإنه يحل ولا لا؟ لا يحل، لقوله تعالى وما ذبح على النصب. طيب، فإن ذكر اسم الله واسم غيره وذبح لله، فالصحيح أيضا أنه لا يحل، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. فالأقسام إذن ثلاثة بل أربعة: ما أهل لغير الله به وقصد به وجه الله فهو حرام، وما ذكر اسم الله عليه ولكنه قصد به الصنم فحرم أيضا، وما ذكر اسم الله عليه واسم غيره فحرام، وما ذكر اسم الله عليه وذبح لله فهذا حلال. إينا. نعم سؤال. يعني بالنسبة عندنا موجودة في اليمن، يعني إذا تخاصم رجلان فواحد يعني غلب الآخر فيقول يعني فيذهب إلى الثالث يعني ليحكم بينهم. من هو؟ يعني اختصم رجلان. إلى من يذهب؟ يعني فواحد منهم غلب الآخر يعني فذهبوا إلى الثالث يعني يحكم بينهم، يعني رجل يحكم بينهم الاثنين. إيه؟ فقال يعني أنا يعني حكمت على أنك تعطي هذا الرجل الذي يعني أنت غلبته تعطيه يعني كبش تذبح عنده يعني باب بيته. فيذبح الكبش عنده يعني تسلية له يعني، فيذكر اسم الله عليه، هل يجوز يعني أكل هذا اللحم أو محرم؟ يذبح عند بيته؟ إيه نعم. ورم يذبح في بيته؟ يذبح عند بيت هذا الرجل الذي غلبه يعني. المغلوب. المغلوب نعم. عند بيت المغلوب يذبح إيه؟ الغالب. نعم. شاة عند بيت المغلوب. إيه نعم. أنا أقول لماذا لا يذبحه في بيته؟ لا، لأن يعني أن هذا لن يرضى إلا إذا ذبح يعني عند بيته. علشان يقول لك الدم ينهار عند بيته يعني حتى ولا ذكر اسم الله عليه. يعني قصده معناه انه تكريما له بذبح الدم فقط. اي نعم، يعني يقول له يعني لن ارضى عنك حتى تحكمني، يسمونها حكما يعني هجر او قصد او كذا. اما لو قال حتى تذبح له ذبيحه تطيب بها قلبه حسن. هذا لا باس. هذه والله ما اظن انها تحل، لانها شبه المذبوحه للصنم، خصوصا وان يقول حطها عند العتبه، وعشان يذبحها حتى لو خارج في اي مكان يعني. في اي مكان عند البيت. ها؟ يذبح عند بيت حقه حتى يعني ما يصدع عند العتبة يعني ورا البيت، يذبح عنده ثم يأتي بعد 4 أنفار أو 5 أنفار من القبيلة حق الغالب، يدخل عنده بعد العشاء يتكلم معه يقول نحن جئناك وهذا تسلية لك وكذا وكذا. اي لا والله ان شاء الله ما في شيء، ما دام في اي مكان ذبحوها بس يجيبونها له. اي ما في شيء. لازم عند البيت؟ لا مو هو لازم، يقول مو هو لازم. نعم. تسمى بها عدم التشاؤم؟ لا هذا ما يجوز، إذا صاحبها عقيدة ما يجوز. نعم يا عبد الوهاب. شيخ بعض البلاد التي تليت بالشيعة أبابغة. إيه. أبابغة يصنعون طعام يوم عاشوراء. نعم. ويهدون من هذا الطعام لجيران هذه الحسينية. إيه. والغالب أن هذه الذبائح التي يذبحونها يذكرون الإذاعة علي، يذكرون فيها. هذه ما تحل. ما تحل. اللي يذكر عليها اسم علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين، كل هذه ذبيحة محرمة لأنه أهل لغير الله بها. أي شيخ نفس البلاد هذه يعني هذه القصابين الرافضة يزاولون مهنة القصابة يا شيخ. والله هذا شيء أقول أرجع للمسؤولين فيها. يعني ما إذا تسأل أبدا كل إنسان مشرك فإن ذبيحته حرام. تسأل يا شيخ؟ لا ما حاجة تسأل، ما دام أكثر أهلها سنة ما حاجة. نعم. لا بعد أنت القارئ، أخذنا 3 الآن ما يمكن بعد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بل يذبح على اسم الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. في هذا الحديث دليل على أنهم كانوا يعلنون ضحاياهم، ولا سيما أنه في ذلك الوقت كانت البيوت قليلة وصغيرة ومتقاربة. وفيها أيضا دليل على أن من فعل العبادة قبل دخول وقتها وجب عليه إعادتها، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذبح بدلها. وفيه دليل على أن هذا المذبوح لا بد أن يكون المذبوح الذي هو بدل عن الذي ذبحت قبل الوقت لا بد أن يكون على صفتها، يقول فليذبح أخرى مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى يعني بدلا عنها، والبذل لا بد أن يكون مساويا للمبدل، فلا بد أن يكون على صفة التي ذبحت. وفيها أيضا دليل على أن وقت الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، لقول من ذبح قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة. وفيه دليل على وجوب التسمية عند الذبيحة لقوله فليذبح على اسم الله. وقد أخذ بعض العلماء من هذا أن تقدير متعلق البسملة يكون فعلا مناسبا للمقام، ولهذا قال فليذبح على اسم الله. فإذا كان مأمورا أن يذبح على اسم الله فإنه إذا ذبح وقال بسم الله يكون معنى بسم الله أذبح، بسم الله أذبح، وهذا هو الحق. نعم. ها؟ ذكر المناقب عندك المناقب؟ ها؟ موجودة؟ طيب إيش به؟ لا قلوبنا مشتغلة بما بين أيدينا. أصبر عبد الرحمن. لا ردينا حجاج. ها؟ تتكلم بعض الشيء. إيش؟ ماذا يقول؟ يقول قال السويلي إنما قال زيد ذلك برأي منه لا بشرع بلغ، فإن الذي بشرع إبراهيم تحريم الميتة لا ما ذبح لغير الله، وتعقب بأن الذي في شرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحريم ما ذبح لغير الله تعالى، وقد كان عدو الأصنام وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من مكة وهو مردفي، فذبحنا شاة على بعض الأنصار فأنضجناها، فلقينا زيد بن عمرو فذكر الحديث مطولا وفيه، فقال زيد إني لا أكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله ذبحنا شاة على بعض الأنصار يعني الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة، وإنما هي من آلات الحجارة التي يذبح عليها. فإن قلت هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، أجيب بأن جعله في سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه أكل منه، وكم من شيء يوضع في سفرة المسافر مما لم يأكل هو منه، وإنما لم ينهى صلى الله عليه وسلم من معه عن أكله لأنه لم يوحى إليه بعد، ولم يؤمر بتبليغ شيء تحريما ولا تحليلا، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل من ذبائحهم صلى الله وسلم عليه. أما ذبائحهم التي يذبحونها لمأكلهم فلم نجد في الحديث أنه كان يتنزه عنها، وقد كان بين ظهرانيهم مقيما، ولم يذكر أنه كان يتميز عنهم إلا في أكل الميتة. وقد أباح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب والنصارى والمشركون يذبحون ويشركون في ذلك بالله، قاله الخطابي، وهذا الحديث قد سبق مطولاً في الحديث. في أواخر يقول باب الأنبياء؟ في باب حديث قبل البعثة. نعم. السابع. وش ذا؟ أي هناك. طيب يلا. موجود؟ موجود هنا؟ نعم. طيب هؤلاء الذين يعني يذبحون الذبائح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم هل تدخل في تحريم الله؟ لا ما تدخل. اللحم؟ لا تدخل. ما تدخل. لا ما تدخل. هم يبونها طعاما مو قربة. أي طعام. أي ما تدخل. نعم. لقى الشيء إلا سيف. أنا أذكر أن فيه باب وين هو فيه؟ باب زيد بن لا عن الحديث نفسه. أي وش يقول؟ يقول ترى بول البعثة يا سامي بول البعثة. يقول ذكر في حديث ابن عمر في قصة زيد بن عمرو بن نفيل ووقع فيه من الاختلاف نظير ما وقع في الرواية التي في أواخر المناقب، وهو أنه وقع للأكثر فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة والكشميهني، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة. وجمع ابن المنير بين هذا الاختلاف بأن القوم الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقدمها لزيد، فقال زيد مخاطبا لأولئك القوم ما قال. وقوله سفرة لحم مناقب زيد ها؟ إيش؟ لا زيد بن عمرو بن نفيل. لقيته الحين؟ إلا ما وراك إياها الحين؟ نقرأ. باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمين قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلب، فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن رجل من بني سلمة قال أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيد وبالجبيد الذي بالسوق وهو بسلب، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن جده إنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقل ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم، وند بعير فحبس، فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا. نعم. باب ذبيحة المرأة والأمة. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلح، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. هذه الأحاديث كما رأيتم فيها عدة فوائد، منها جواز رعي المرأة الغنم، جواز رعي المرأة الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، لكن يشترط الأمن من الفتنة والعدوان عليها، فإن كنا في أرض لا نأمن فيها ذلك فإنه لا يجوز أن تجعل راعية كذا يا أحمد. ومنها أيضا جواز زكاة المرأة كما بوب لذلك البخاري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأكلها. ومنها جواز زكاة الحائض، جواز زكاة الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر عن المرأة حائض هي أم لا، مع أن احتمال كونها حائضا قريب ووارد. قالوا ويؤخذ منه جواز ذبيحة الجنوب، جواز ذبيحة الجنوب، لأنه إذا جاز للمرأة الحائض فإن الجنوب من باب أولى، وفي هذا القياس نظر، لكن الأصل في ذبيحة الجنوب الحل. ومنها جواز تصرف الإنسان في مال غيره لمصلحته، لأن هذه الجارية إيش تصرفت في هذه الغنم فذبحت الشاة التي أصابها الموت من أجل المصلحة، وهو كذلك. ولو وفي هذه الحال لو أن المالك رد ما فعله هذا الرجل المصلح فإنه لا يقبل. لو قال ليش تذبحها، كان أبقيتها حتى تموت، قلنا لا نرد ذلك، لا نرد هذا التصرف، لأن تصرفه إصلاح وإحسان، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. وأنت إنما قلت لو تركتها ليس غرضك الإصلاح، بل غرضك الإضرار بهذا الرجل المصلح، فلا نقبل اعتراضه. ومنها جواز التذكية بالحجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ذلك وقال كلوها. ومنها أنه لا يسأل الإنسان الذي يكون أهلا للتصرف، لا يسأل عن كيفية تصرفه، ولهذا لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل هي سمت الله عز وجل، أو هل هي قطعت الوجهين، أو ما أشبه ذلك، اعتمادا على أن الأصل السلامة والصحة، السلامة والصحة. طيب، ومنها أيضا قبول قول الأمين فيما أتمن عليه. وجه ذلك أن هذه المرأة قالت إنها رأت فيها موتا ولم يطلب منها إقامة البينة، لم يقولوا أين البينة على ذلك. ومنها ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث توقفوا عن الأكل حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ها الفهرسي، ايه اللي عينه زين يشوف. قال رحمه الله، قال البخاري رحمه الله تعالى باب حديث باب، لا بس لم يشوف الشرح، بس ما لازم مش قال على قدم لي سفره فيها لحم. قال فقدمت بضم، فقدمت بضم القاف قوله الى النبي صلى الله عليه وسلم كذا لاكثر. وفي روايه الجرجاني فقدم اليه النبي صلى الله عليه وسلم سفره. قال عياض الصواب الاول. قلت روايه الاسماعيلي توافق روايه الجرجاني، وكذا اخرجه الزبير بن بكار والفاكهي وغيرهما. وقال ابن بطال كانت السفره لقريش قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم فابى ان ياكل منها، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن عمرو فابى ان ياكل منها. وقال مخاطبا لقريش، وقال مخاطبا لقريش الذين قدموها اولا انا لا ناكل ما ذبح على انصابكم، انتهى. وما قاله محتمل، لكن لا ادري من اين له الجزم بذلك، فان من اين له الجزم بذلك، الجزم، فاني لم اقف عليه في روايه احد. وقد تبعه ابن المنير بذلك وفيه ما فيه قوله على أنصابكم بجملة جمع نصب جمع نصب بضمتين وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام. قال الخطابي كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه لأن الشرع لم يكن نزل بعد بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة. قلت وهذا الجواب أولى مما ارتكبه ابن بطال وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنما يحمل على أنه إنما ذبح عليه بغير الأصنام. وأما قوله تعالى وما ذبح على النصب فالمراد به ما ذبح عليها للأصنام. ثم قال الخطابي وقيل لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك شيء. قلت وفيه نظر لأنه كان قبل المبعث فهو من تحصيل الحاصل وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قدمته وهو عند أحمد وكان ابن زيد يقول عذت بما عاد به إبراهيم ثم يخر ساجدا للكعبة. قال فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما فدعياه فقال يا ابن أخي لا أكل مما ذبح على النصب. قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذاك أو ذلك. وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي فذبحنا شاة على بعض الأنصاب فأنضجناها فلقينا زيد بن عمرو فذكر الحديث المطولة وقيل قال زيد إني لا أكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الداودي كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم يجانب المشركين في عاداتهم لكن لم يكن يعلم ما تعلق بأمر الذبح وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم. وقال السهيلي فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أولى من زيد لهذه الفضيلة فالجواب أنه ليس في حديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل منها وعلى تقدير أن يكون أكل فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي يراه لا لشرع بلغه وإنما كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام. والأصح أن الأشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا بحفظ ولا بحرمة ولا بحرمة حرمة ولا بحرمة مع أن الذبائح لها أصل في تحليل الشرع واستمر ذلك إلى نزول القرآن ولم ينقل أن أحدا بعد المبعث كف عن الذبائح حتى نزلت الآية. قلت وقوله أن زيدا فعل ذلك برأيه أولى من قول الداودي إنه تلقاه عن أهل الكتاب فإن حديث الباب بين فيما قال السهيلي وأن ذلك قاله زيد باجتهاده لا بنقل عن غيره ولا سيما وزيد يصرح عن نفسه لأنه لم يتبع أحدا من أهل الكتابين. وقد قال القاضي عياض في المملة المشهورة في عصمة الأنبياء قبل النبوة إنها كالممتنع لأن النواهي إنما تكون بعد تقرير الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله على الصحيح فعلى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه والله أعلم. فإن فرضنا على القول الآخر فالجواب عن قوله ذبحنا شاة على بعض الأنصاب يعني الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة وإنما هي من آلات الجزار التي يذبح عليها لأن النصب في الأصل حجر كبير فمنها ما يكون عندهم من جملة الأصنام فيذبحون له وعلى اسمه ومنها ما لا يعبد بل يكون من آلات الذبح فيذبح الذابح عليه لا للصنم أو كان امتناع زيد منها حسنا للمادة وكان يمكن أو كان نعم الخلاصة أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه صريح بأنه أكل ليس فيه صريح ولعله لما علم لم يأكل ولهذا زيد بن عمرو بن نفيل ما وجه الخطاب للرسول قال لا أكل على ما تذبحون على أصنامكم على نصبكم أو على أصنامكم فهو يخاطب من يذبح، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذبح على هذا أبدا. نعم السفرة حطت وضعها له بعض أصحابه، وضعها وهو لا يعلم ما فيها، أو يظن أن هذا اللحم لم يكن ذبح على النصب. نعم نعم يعني ما عنده أي قصد، لكن ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم نسيته. أي ما تصلح، لا تأكلها. أنا نيتي سليمة لكن نسيته. إيه لكن فعلك غير سليم. نعم نعم بعد ها أخذ ما أخذنا حديث أيضا، لا أخذنا حديث طيب نبدأ باليمين. شيخ نحن قلنا أن الأسد الأسود أنه إذا جاء قريشة وخرق هذا ما يحل الشيخ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قلنا ما يحل، بارك الله فيك، إن هذا يحتاج إلى تأمل، أنظرونا. بس لو نظرنا إلى شو اسمه السهم من اللي بيسأل بعده. نعم طيب الذي في الحديث المتقدم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه، إذا كان هذا جاهل يعني ولو كان جاهلا نهائيا نعم ولو كان جاهلا نهائيا. نعم عبد الرحمن قلنا ان قياس الجنوب على الحائض فيه نظر. نعم لو بينا هذا النظر، النظر هو ان الحائض معذوره بحيضها ولا يمكن التخلص منه، والجنوب يمكنه ان يتخلص بالاغتسال، ولهذا روى اهل السنن ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه جنوب، ولم يرد ذلك في مثل الحائض. وأيضا فإن الجنب عند أكثر أهل العلم لا يصح أن يقرأ القرآن بخلاف الحائض، فهذا وجه النظر. إذا مر عليه شيخ مدة طويلة ثم أعلم بعد ذلك أكثر من ذلك. يلا شيخ نفس الحديث. إيه نعم نعم. لا يزكى بالسنة والعظم والظفر. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قافية التدريس قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والبخر. باب ذبيحة الأعراض ونحوهم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما عندي أنها قالت، عندك؟ نعم. أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكان حديثي عهد للقوم. تابعه علي عن الدار وردي وتابعه أبو خالد والطفاوي. طيب هذا دليل على أن ذبيحة المسلم حلال ولا يحتاج أن يسأل عنها، لا يقول كيف ذبحت ولا يقول على أي اسم ذبحت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا، وفي قوله سموا أنتم وكلوا إشارة إلى كراهة هذا السؤال لأنه من باب التنطع. ووجه هذه الإشارة كأنه قال ليس عليكم أن تسألوا عما فعله غيركم، عليكم أن تسألوا عن فعلكم أنتم، فأنتم ستأكلون فسموا عند الأكل، وغيركم ذبحوا فدعوا ذبحهم لهم. طيب فإن قال قائل لو غلب على ظني أنهم لم يسموا لأني أظن أنهم جهال، فالجواب ولو غلب على ظنك، لأن عائشة تقول وكانوا حديث عهد بكفر، وحديث عهد بالكفر يغلب عليه الجهل بأحكام الشريعة، لا سيما في هذه المسألة التي لا تكون معلومة في الغالب إلا عند الجزارين الذين يمارسون الذبح. فالحاصل أن لدينا قاعدة مهمة، وهي أن كل فعل وقع من أهله فلا تسأل عنه، لا عن كيفيته ولا عن شروطه ولا عن أي شيء يتصل به، ما دام الفعل وقع من أهله فلا تسأل. ولو أن الشارع ألزمنا أن نسأل لوقعنا في حرج كثير، لكنا نقول لكل إنسان يأتي إلينا بذبح: تعال، هل ذكر اسم الله عليه؟ فإذا قال نعم، قلنا: هل قطع الحلقوم والمري؟ فإذا قال نعم، قلنا: هل الذي ذبح يصلي؟ فإذا قال نعم، قلنا: هل هو صاحب بدعة مكفرة؟ فإذا قال لا، قلنا له: من أين أتته الذبيحة؟ لأن بعض العلماء يقول: ما تحل الذبيحة إلا إذا كانت مملوكة، وأن من ذبح ذبيحة غير ملك غيره ما تحل. قلنا: هل هو مالك للذبيحة؟ إذا قال لا، قلنا: هل هو مستأجر؟ قال نعم. من استأجره؟ فلان. أين فلان؟ هل الذبيحة ملك لك أم لا؟ يعني إلى يوم القيامة. ولكن من نعمة الله عز وجل أن كل شيء وقع من أهله، كل تصرف وقع من أهله فالأصل فيه السلامة والحل وعدم وجود المفسد. وهذه قاعدة تفيدك في هذا وفي غيره أيضا. لو أنك أعطيت ثوبك غسالا يغسل الثوب، وأعطاك إياه، ربما كان غسله من مياه المجاري، في احتمال ولا لا؟ في احتمال. هل تسأله؟ ما تسأله، لأن وقع من أهله وهو مأمون عندك. ولكن نقول: أسأله هل هو ماء المجاري ولا لا؟ وإذا قال ليس من ماء المجاري، نقول: طيب، بأي ماء غسلته؟ والله غسلته من ماء في إناء عندي. طيب، لعله وقع فيه فاره ماتت ولا لا؟ وهكذا ونمشي. لكن من نعمة الله أن الله يسر لنا وجعل هذه الأشياء مبنية على العرض الظاهر وعلى الأصل. نعم. ارتداد النخاري يعني أمثال لحمة حق الشورمة. حق إيش؟ اللحم حق الشورمة. الشوربة. شورمة. سندويتشي. إيه. ما أعرف ما أعرف. لحم يعني النخاري زي الدجاج الفرنسي. إيه. يقول مذبوح على الطريقة الإسلامية. نعم. قال الحمد لله انه ذبح على الطريقه الاسلاميه. بس يقول: بس ما ندري يمشون السن هناك، حتى السمك قيل حتى ان السمك ياتي من الخارج مكتوب عليه مذبوح على الطريقه الاسلاميه. هم في راي مر علينا في السمك انه اذا خرج حيا من البحر لابد من زكاته، ممكن هذول على هذا الراي. نعم. المهم، على كل حال، ما دام هذا اللحم جاءنا من اهل الكتاب، فالأصل أنه حلال. الأصل أنه حلال. والمسألة تدرس الآن، هي الآن فيها دراسة بين كبار العلماء وبين وزارة التجارة، يدرس الموضوع، وهم جابوا أشياء، وعلى كل حال تدرس. لكن هي حتى يعني ما دام الآن ما انتهى وضعها، فالأصل ما دام جاءنا من أهل الكتاب الأصل حل، حتى يقوم دليل على التحريم. عبد الله. وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري: لا بأس لذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله. وعلم كفرهم، ويذكر عن علي النحو. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس لذبيحة الأقلة. نعم. قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. بسم الله. هذا باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا أهل الكتاب لأنهم يدينون بكتاب، وهي التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. ولأهل الكتاب خصائص ليست لغيرهم من الكفار، منها جواز، منها حل ذبائحهم، لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ومنها أنه يجوز نكاح نسائهم لقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن بالمعروف. ومنها جواز أخذ الجزية منهم دون قتالهم على قول الأكثر من أهل العلم، وإن كان الصحيح أن هذه المسألة الخصيصة الثالثة ليست خاصة بهم، بل يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار. الموضوع الذي نتكلم فيه الآن هو طعامهم يعني ذبائحهم حل لنا. وهل لنا أن نسأل فإذا كان على وجه لا يباح لو ذبحه المسلم فإنه لا يحل أو لا نسأل؟ نعم نقول لا نسأل كالمسلم إذا جاءنا فإننا لا نسأل، وقد مر علينا حديث عائشة السابق. فإذا قال قائل أهل الكتاب اليوم ليسوا على دينهم، قلنا وأهل الكتاب حين البعثة ليسوا على دينهم، فقد قال الله تعالى في نفس السورة التي أحل فيها ذبائحهم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم يقولون بذلك. ومع هذا أحل الله نساءهم وأحل ذبائحهم، فما داموا ينتمون إلى هذين الدينين فإن أحكام أهل الكتاب تجري عليهم. طيب فإذا قال قائل هل يشترط أن تكون ذبيحتهم على وفق ذبيحة المسلم؟ قلنا نعم يشترط ذلك. ولهذا قال الزهري إن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل. وعلى هذا فنقول لابد أن يذكر اسم الله عليها ولا يذكر معه غيره، ولا بد أن ينهروا الدم لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولهذا أخطأ بعض أهل العلم رحمهم الله الذين قالوا إن ذبائحهم حلال ما داموا يعتقدونها طعاما. فهم إبراهيم وش قلت؟ لا وش اللي قبلها؟ أخطأ بعض أهل العلم الذين قالوا حلال طعام ذبيحتهم ما دام يعتقدون أنها طعام. نعم طيب أقول بعض أهل العلم قال إنه لا يشترط في ذبيحتهم ما يشترط في ذبيحة المسلم ما داموا يعتقدون ذلك طعاما لهم، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فغاير بين الطعامين قال طعام وطعام، والعطف يقتضي المغايرة، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا. فإذا قالوا نحن نعتقد أنه إذا مات بالصعق أو بالخنق فإنه طعام وحلال، فعلى هذا القول تكون الذبائح التي يذبحونها على هذا الوجه حلالا لنا. ولكن جمهور أهل العلم وهو الصحيح يقولون إن هذا مطلق وطعام الذين أوتوا الكتاب أو عام، وخصص بقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وبعموم قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وبالقياس الجلي فإنه إذا كان المسلم وهو أطهر عند الله لا تحل ذبيحته إذا لم ينهر الدم ولم يذكر اسم الله، فالكافر الذي هو نجس من باب أولى. ولأن هذا هو الورع، فإن من لم يأكل لم يقل إنك آثم، ومن أكل فقد قيل إنك آثم، وهو قول الجمهور. وما كان أحوط وأسلم للذمة فهو أولى، ولأن في هذا من الناحية الاقتصادية إثراء لهم، يعني إذا قلنا بالجواز وصاروا يفيضون علينا من هذه الذبائح صار في ذلك إثراء لهم، وإذا قلنا بالتضييق عليهم وتضييق الخناق صار في هذا إثراء لمن؟ للمسلمين. فكان هذا القول أولى من هذه الأوجه، وهذا هو الأقرب عندي، أي أنه لا يحل من ذبائحهم إلا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين. وكفى أن نجعلهم أن نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمين. طيب، فإذا قال قائل هل المعتبر أن يكون هذا الكتابي من قبيلة، أي من أبوين كتابيين، أو يكفي أن يكون هو كتابيا وإن كان أبواه مشركين؟ فالجواب الثاني على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وأنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين، لأنه ما دام هو من أهل الكتاب فالحكم يتعلق به نفسه. فلو فرض أن نصرانيا كان أبواه وثنيين من المجوس ولكنه صار نصرانيا، يعني دخله المنصرون، دخل بلاده فتنصر، فالحكم له هو، نعم الحكم يتعلق به هو. فإذا كان نصرانيا فحكمه حكم أهل الكتاب، بل هو من أهل الكتاب. نعم. طيب، وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف. الأقلف من؟ الذي لم يختن، لا بأس به. هذا هو المتبادل من اللفظ، ويحتمل أنه يريد بالأقلف النصراني، لأن النصارى لا يختتنون، النصارى نجس يحبون النجاسة، لا يتطهرون من النجاسة أبدا ولا يهمهم، وعندهم أن قطرة من البول كقطرة من الماء لا يهتمون بها، عكس اليهود. اليهود في باب الطهارة يتشددون تشددا عظيما، لأنه من الآثار والأغلال التي كتبها الله عليهم، حتى قيل إنهم لا يطهرون الثوب إذا أصابته النجاسة إلا بالقرض، يعني يقصون المكان الذي أصابته النجاسة. والنصراني يمسح هذه النجاسة بيده ولا يراه إلا بلل ماء، والمسلم يقول هذا نجس فيغسله دون أن يفسد ثوبه. ولهذا كانت الشريعة الإسلامية في هذا وسطا بين طرفين. فيحتمل أنه يريد بالأقلف النصراني، ويحتمل أن يريد بالأقلف المسلم الذي لم يختتن. وأيا كان مراده فهذا حق. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزلت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه. باب ما ندت من البهائم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف هذا الحديث ليستدل به على جواز أكل ما ذبحه أهل الكتاب من غير سؤال، فإن هذا الجراب الذي فيه الشحم أخذه عبد الله بن المغفر رضي الله عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يقل هل سألت هل نظرت، فدل هذا على أنه أي ما ذبحه أهل الكتاب حلال، إلا إذا علمنا أنه ذبح على وجه لا تصح تذكيته، فهذا شيء آخر. أي نعم. نعم نعم. أيضا الذين يذبحون الأولى يقول نحن ما نذبح لهم قربة الله، يعني نذبح بمناسبة هذا المولد. لا ما هو صحيح، هل يذبحون الأولياء والقبور؟ يذهبون إلى القبر ويذبحون عند القبر تقربا لهذا الميت، وربما يقولون أحيانا باسم هذا الرجل. لا، إذا كان ما يقولون هذا، لكن في أثناء المولد يعني حوله التي حفل مولد للميت هذا. نفس الشيء. لا أبدا نفس الشيء. إيه نعم نعم نعم. شف الله مريض ذبحته عند القبر. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فإذا عين المكان القبر هذا لا يجوز. وأما إذا ذبح تعظيما لصاحب القبر وتقربا إليه فهذا لا شك أنه شرك أكبر ولا تحل الذبيحة، وهذا يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة إن كان مسلما. سم أخذت الرابع يا إبراهيم أنت الآن. باب ما ند من البهائم، فهو بمنزلة الوحش، وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس: ما أجزه. هذه المسائل تراها دقيقة، وإياكم أن تسرعوا في التكفير. التكفير حكم شرعي ما يتلقى إلا من الشرع، فهو كالتحليل والتحريم، كما أنني لا أستطيع أن أقول هذا حلال أو هذا حرام، والشارع لن يحلله ويحرمه، فلا أستطيع أن أقول هذا كافر أو غير كافر والشارع لن يكفره، بل هذا أعظم، لأن هذا إذا لم يكن كافرا عاد الكفر عليك أنت، كما صحابي الحديث أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك فإنه يعود عليه. فالمسألة مي هينة، حققوا المناط بارك الله فيكم، وفرقوا بين الأمور، حتى إن العلماء يقولون مثلا لو كره هذا الشخص لأنه أطلق لحيته، كره هذا الرجل لأنه أطلق لحيته، فرق بين أن تكرهه لأنه أطلق لحيته وبين أن تكره إطلاق اللحية. الثاني كراهة للشريعة وقد يكون كفرا، والأول ليس كذلك، لأنه قد يكره الشخص لأنه يظن أنه لم يمثل الشرع، أو لأن الشرع أو لأن ما أمر به الشرع لا يكون على هذه الهيئة أو ما أشبه ذلك. وهذه مسألة رأيتها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهي واضحة، أنه فرق بين أن تكره شخصا وبين أن تكره شريعة، فهذه هذه وهذه هذه. هذا الذي مثلا يذبح بمناسبة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان قصده تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام والتقرب إليه كما يتقرب الله ويعظمه فهذا كفر حتى لو في غير هذه المناسبة، وإذا كان قصده أن يذبح لصنع الولائم وإطعام الحاضرين فهذا ليس بشرك، والذبيحة حلال، لكن البدعة هذه بدعة محرمة، فيجب أن نعرف الفرق وأن لا نتسرع ولا نتعجل. صحيح كل مؤمن فيه غيرة على دين الله ويحب صيانة شريعة الله، لكن يجب أن يعلم أن الخلق عباد الله أيضا، أرفق بهم، لا تخرج من الإسلام من لم يخرج الله عز وجل، والله هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا وفي الآخرة، له الحكم في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم. فأنت يا أخي لا تتسرع، فكر وحقق المناط، واعلم أن ما في نفسك من الغيرة يجب أن يكون مبنيا على ما تقتضيه الشريعة. هنا. باب ما لد من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيف، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكر. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. نعم، هذا أيضا ما لا يقدر على ذبحه أو نحره فإنه يحل بعقره في أي موضع كان من بدنه، سواء كان لهربه أو لترديه في محل بعيد لا نصل إليه كبئر أو هاوية جبل، فهذا يرمى كما ترمى الصيود. وأي موضع أصابه السهم في من بدنه فإنه يحل به، يحل به. فإذا قال قائل: ما هو الحد؟ هل نقول اصبر حتى تذهب وتأتي بالسكين وتنزل البئر وربما يموت في هذه المدة كما هو الغالب، لا سيما إذا تردى على رقبته مثلا، أو نقول إنه لا بأس أن ترسل عليه السهم من الآن خوفا من فواته وحرمته؟ الجواب الثاني، لا نقول للإنسان لا رح جب السكين وانزل، يقول إذا فعلت هذا فإنه يموت، بل أقول ما دمت لا أستطيع أن أدرك حياته إلا بهذا الفعل فلي أن أفعل، ويحل في أي موضع كان من بدنه، ويكون حكمه حكم الصيد للأثر الوارد الذي مر علينا فيما سبق، وللقياس الصحيح، لأنه إنما عفي في الصيد عن الذكاة لأنه غير مقتول عليه. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدة، فقال: أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فقل: ليس السن والظفر، وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة، وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. نعم، شوفوا ايش معنى أعجل أورن أو أرن، معناها بس الكلمتين، ما أحتاج أعجل قبله. أعجل بهمزة مفتوحة وعين مهملة ساكنة وجيم مفتوحة في الفرق كأصله. وشي وجيم؟ وجيم مفتوحة في الفرق كأصله. وقال العين بكسر الهمزة، وقالت المصابيح بهمزة وصل أكثر في الابتداء، وجيم مفتوحة أمر من العجلة، أي اعجل لا تموت الذبيحة خنقا، أو أرن ما أنهر الدم بفتح الهمزة وكسر الهمزة. أو أرن، وش معنى أرن؟ ويقول بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون بوزن أفل، فحذفت عين الفعل في الأمر، لأنه من أرى ما يرين، فالأمر أرن كأطع من أطاع يطيع، والمعنى أهلك التي تذبح بما يسيل الدم. ولي أبي ذر أرن بسكون الراء وكسر النون من باب افعل، والأمر منه أرن بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون، والمعنى على هذا: انظر ما أنهر الدم الذي تذبحه، فما أنهر الدم في موضع نصب على المقرونية. وقال في المصابيح كالتنقيح، وعند الأصيل أرني بهمزة قطع مفتوحة وراء مكسورة، أرني بهمزة قطع مفتوحة وراء مكسورة ونون مكسورة بعدها ياء متكلم، فقيل صوابه أيرن ومعناه خف وانشط وأعجل. خف أو خف يوجد، ومعناه خف وانشط وأعجل، لئلا تختنق الذبيحة، لأنه إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خفة يد في أمرار تلك الآلة على المري والحلقوم، قبل أن تهلك الذبيحة بما ينالها من ألم الضب، وهو من قولهم أرن أرنا يأرن أرنا إذا نشط إذا نشط في إذا نشط فهو آرن، وأير على وزن احفظ. ورجح النووي أن أرن بمعنى عجل، وأنه شط من الراوي، وضبط عجل وضبط أعجل بكسر الجيم أعجل أعجل بكسر الجيم، يعني أن المراد الذبح بما يشبه الدم. طيب ما هناك فرق، يعني ما الراجح أنها أعجل يعني أسرع في الذبح، لأنه لما قال ليست منى ليست لنا مدى قال أعجل مما تذبح به في أي ما أي ما أي مدة كانت. نعم. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، قلت أيجزي ما يذبح عن أنحرة؟ قال نعم، ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا منحر جاز والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج، قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخ. طيب شوف، والذبح قطع الأوداج هنا. طيب قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخ، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. وقول الله تعالى حتى تموت بالياء. نعم. وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال فذبحوها وما كانوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس. طيب عندنا الآن نحر وذبح، النحر في الإبل والذبح فيما سواه، فيشمل البقر والغنم والضباء وغير ذلك، كل ما سوى الإبل فإنه يذبح، ولو أنه ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فلا بأس ولا حرج، لأنه يحصل به المقصود. والنحر يكون في أسفل الرقبة والذبح يكون في أعلى الرقبة، هذا الفرق بينهم، الذبح في أعلى الرقبة والنحر في أسفل الرقبة. ولو أنه قطع الرأس جميعا، أبان الرأس عن الرقبة جميعا، فإنها تحل، فإنها تحل، لأنه يصدق عليها أنه أنهر الدم. وفي هذه الحال هل يباح الرأس أو نقول هو كالرجل المبانة؟ الجواب يباح، لأن هذا ذبح له ولا تبقى معه الحياة. طيب فإن ذبح من فوق، من فوق الرقبة تحل أو لا؟ أي نعم، نقول إذا أتى عليها قبل أن تموت فإنها تحل، وإلا فلا. يعني مثل لو ذبحها مع فوق من العلباء، فإن قطع الأوداج حلت، وإلا فلا. وعلى هذا فلو أتى بسيف حاد وضربه مع الرقبة، ضرب البهيمة مع الرقبة حتى بانت، تحل. ومثلها الدجاجة، الدجاجة يحل أن يذبحها يقطع رأسها فورا وتحل، بل هي أولى، لأن الدجاجة في الواقع ما يستطيع الإنسان أن يعرف الوجهين من غيرهما. قد نقول إنه لا يتحقق الذبح إلا بقطعها مرة واحدة. ومنها أيضا أخبار النافع عن ابن عمر نهى عن النخ، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. وش معنى هذا يقطع ما دون العظم؟ يعني يقطع حتى يصل إلى العظم، وهذا لا حاجة إليه، لأن الله إنما أباح لنا الذبح أو الزكاة، ولا ريب أن فيهما تعذيبا للحيوان، لكن هذا التعذيب أمر تدعو إليه الضرورة، لولا هذا التعذيب فكيف نذبح، كيف ننحر؟ وإذا كان هذا تعذيبا فإنه يقتصر فيه على قدر الضرورة، لا حاجة أن تصل إلى العظم. وشر من ذلك من إذا ذبحها قبل أن تموت خنعها، يعني أنه يفصل النخاع من الرقبة، إما بالكسر وإما بإدخال السكين حتى يقطع النخاع، لأن هذا أسرع في الموت، هذا أيضا لا داعي إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعجلوا الأنفس أو لا تعجلوها قبل أن تزهق، اتركها. وهذه الآثار كما تشاهدون ليس فيها أن الإنسان يمسك بالبهيمة عند الذبح، وهو كذلك الأفضل أن لا يمسك بالبهيمة عند الذبح، أن يذبحها ويضع رجله على رقبتها ويخليها تضطرب وتحرك، فإن هذا هو الأفضل من الناحية الشرعية، وهو الأصح من الناحية الطبية، لأنهم يقولون هذه الحركة وهذا الاضطراب يعين على إخراج الدم فيكون في فائدة. وأنا أذكر الناس إذا أرادوا يذبحون الشاة ربض عليها رجلان أو ثلاثة، نعم، واحد على اليد وواحد على الرجل وواحد على اليد الثانية والرجل الثاني وواحد على البطن، نعم، والذابح على الرقبة، نعم. هذا ليس بصحيح، هذا إيلام لها. وأشد من ذلك بعض الناس إذا ذبح أمسك بيدها اليسرى ثم لواها على عنقها من الخلف، وهذا يضرها يؤذيها، فهو أيضا من الأمور التي فيها تعذيب. طيب في الإبل تعقل اليد اليسرى وتبقيها قائمة على ثلاث، ثم تنحرها وتسقط، هي بنفسها تسقط. قال الله تعالى: فاذكروا الله اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا سقطت على الأرض فكلوا منها. البقر تذبح ويفعل بها كما يفعل في الظأن. نشوف يعني أنما يذبح الضحايا في البلاد يكون الثور كبير مرة، نعم، بعدين يعني أحيانا عشرة فما استطاع مسكوك كذا. أي المهم اللي يقدرون عليه، إذا كانوا ما يستطيعون يجتمع عليه ثلاثة خمسة عشرة. أي نعم نعم عبد الوهاب. أي نعم تحل ما دام الاضطراب موت، فهي كما لو أنك ذبحتها ما اضطربت أكثر من كذا، وهذا يقع كثيرا، لأن قول الرسول لا تجدي في الصيد لا تدري هل هو كلبك أو سهمك أو غيره، إذا علمت أنه سهمك هذا هو. نعم. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. حدثنا إسحاق قال أنه سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر. هذا يدل على أن النحر قد يطلق عليه اسم الذبح، والعكس بالعكس. وبناء على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل يكون المشروع في حق الفرس ايش الذبح الفرس اشبه ماله البقر، ليس فيه شيء ينحر الا الابل فقط والباقي كله يذبح. وفي هذا دليل واضح على ان الفرس حلال، لان هذا الحديث مرفوع حكما، مرفوع حكما. واما قول من قال من اهل العلم ان الخيل حرام لان الله تعالى قرنها فيما يحرم، فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وعلى نعم ويخلق ما لا تعلمون، قالوا فقرنها فيما لا يؤكل، وبين أنها للركوب والزينة. فيقال دلالة الاقتران دلالة معتبرة ما لم يوجد دليل على اختلاف المقترنات في الحكم، فإن وجد دليل على اختلاف المقترنات في الحكم أخذنا به، وإلا حكمنا بماذا؟ بأن الحكم واحد. وهنا وجد دليل يدل على جواز الخيل أو على جواز أكل الخيل، وهو حديث أسماء الذي معنا الآن. وهذا القول هو الذي عليه جمهور الأئمة، والأول مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه أن الخيل لا تباح. فإن قال قائل ما الحكمة في أن الله تعالى فصلها عن الأنعام وجعلها مع هذه التي لا تؤكل؟ قلنا لأن الغالب في الخيل أنها لا تؤكل، وإنما تعد للزينة والركوب والجهاد وما أشبه ذلك. نعم ها؟ نعم والمجسمة. ايش باب ما يكره من المثلة المصبورة؟ لا والمصبورة. والمصبورة والمجسمة عندك بالواو. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس على الحكم بن ايوب فراى غلمانا او فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم. نعم المصبورة هي المحبوسة، المحبوسة للرمي إليها، وكانوا يفعلون ذلك، يأتي بحيوان دجاجة أو طير أو غيره يخليها أمامه هدفا ثم يترامون عليها، فهذا لا يجوز لما في ذلك من التعذيب، ولأنهم ما أرادوا قتلها، ولأنها لا تحل بالذبح لأنها مقدورة عليها، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصبر. نعم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن خالد عن أبيه أن يسمع ويحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. حدثنا أبو النعمان في هذا دليل على أنه يجب تغيير المنكر باليد إذا كان الإنسان قادرا، لأن ابن عمر حلها بيده. وقلت دليل على أنه يجب ما هو استنادا لهذا الحديث، لأن فعل ابن عمر لا يدل على الوجوب، ولكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وفيها أيضا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤدب أولاد صاحب البيت، لأن صاحب السلطان في البيت هو صاحب البيت، فكما أنك لا تؤدب واحدة من الرعية لأن التأديب لغيرك، فكذلك لا تؤدب واحدا من الأولاد أولاد صاحب البيت لأن صاحب البيت هو ذو السلطان فيهم. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما لم يؤدب الولد، بل ذهب به إلى أهله وقال ازجروا غلامكم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للعالم إذا ذكر الحكم أن يقرنه بالدليل، لأنه لما قال ازجروا غلامكم عن أن يصبر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ولا شك أن الإنسان إذا وفق لهذا فهو خير كثير، إلا إذا كان ذهن السامع لا يتحمل ذكر الدليل، فقد يكون من الأولى تركه لأن المستفتي واثق منك. أما إذا كان يتحمل فلا شك أن ذكر الدليل أو التعليل الصحيح أحسن من إغفاله. أما مثل تأتي إلى عامي يسألك عن مسألة فتأتيه فتذكر له الحكم ثم تأتيه بالدليل ثم بالقول المخالف ودليل القول المخالف والإجابة عنه، نعم، والرد على اعتراض المخالف على دليلك، فهذا يجعل العامي يذهب بإيش؟ متشوشا بلا شيء، يذهب بلا شيء، كما يفعل بعض الناس الآن يفعل يصنع مثل هذا الصنيع. العام لا يتحمل، وأنت فيما بينك وبين الله لا يلزمك أن تذكر إلا ما تعتقد، فإذا كان يترجح عندك قول من الأقوال فأفت به ولا تذكر سواه للعامة. اللهم علي ولي ولدي ولجميع المسلمين برحمة. وهي مملوكة؟ إذا كان غير مملوكة ولم يؤذي أحدا فلا بأس. نعم. نعم. ها؟ قال حدثنا أبو عوانة عن أبي دش عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بسكية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة حدثنا. شوف هذه العادة قديمة أن الصبيان وأشباههم إذا رأوا أحدا من أهل الخير نعم يتفرقون نعم إذا كانوا على خطأ نعم، وهؤلاء عارفين أنهم على خطأ ولهذا تفرقوا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه أيضا أن هذا من الكبائر فيكون أشد من الأحاديث السابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، يكون هذا من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم. تابعه سليمان عن شعبة الصبيان. ها؟ هل يلحقهم هذا اللعن لأنه لم يكلف؟ إذا كانوا ما كلفوا في على القاعدة العامة، لكن يجب أن نقول لا أن رسول لعن من فعل هذا، ويبقى هذا الإطلاق مقيدا بالنصوص الأخرى. نعم يا إلا نعم يا خليل ها اقول البعض ينحر الذبيحه تنحر الابل ويذهفتوها الجزارين الثانيين قبل ان ينزل ان تموت قبل ان ينزل الدم نهائيا هذا شيء يعني يقطعوا ساقها قبل ان يخرج الدم منها هذه رايتها انا بعيني ايه يمكن ها؟ في منها نعم في منها لا سيما إذا كانت إنها طيبه سمينه نعم هذه ما فيها شيء ما دام تم ذبحها غاية ما هو نادك أنه قال أنه يحرم أن يقطع منها شيء من أجل تعذيبها. نعم. شيخ بعض الصحفيين الذين اكتربوا جرائد ضد الإسلام واستنزاب الإسلام نعم يجوز أن يجب يجب أن يؤدب. لا تقول قبل قليل تقول لازم السلطان يؤدبهم. إيه أنا ما أقول إنك أنت تروح تضربهم. لا إذا يؤدبهم من له حق التأديب. السلطان يؤدبهم. ما عليك منهم. اكتب ردا عليهم. أما أنك أنت روح تأدبهم فهذا لا يجوز، لأنه يحدث فتنة. تعرف الناس يحدث فتنة. إذا مشينا بالليل كده ثلاث نفر دقينا في بيتنا تمام يعني مش لا لا يا أخي شيخ هذه صارت يعني بعض الشباب تلثموا ولم يعرف يعني شعب ملتزم وضربوا. طيب ما يخالف، أنا أسألكم الآن هل يفيد هذا الضرب؟ ما هو على كل حال، قد يفيد وقد يزيد. هو نعم إذا هدد بالقتل يمكن يخاف، لكن هل لنا أن نقول نفتح هذا الباب للناس ونقول من رأيتموه مباح الدم فاقتلوه، ومن رأيتموه يسب الدين في الجرائد فاقتلوه؟ هذا صعب، تصير فوضى ما لا نهاية، ويكون ما يترتب مثل ما قال أبو حنيفة رحمه الله لما قيل له في هؤلاء إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. هنا تعطاه سليمان عن شعبة قال يلا يا مقبل أنت الوكيل أجل من زاد إذا زاد على ثلاثة خلاص. نعم نعم. تابعه سليمان عن شعبة فحدثنا ابن هان عن سعيد عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. قال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حجاج بن هان قوله لعن من مثل بالحيوان يعني مثل قطع شيئا من أعضائه مما أذنه أو أنفه أو رجله أو يده أو ما أشبه ذلك أو ذيله، لكن لا بأس أن يمثل به أحيانا للمصلحة الراجحة، مثل الإشعار، إشعار الإبل في الهدي واسم الإبل لئلا تضيع، ومثلها أيضا نتف الحمام لتربو في المكان أو لتتربى في المكان، هذا لا بأس به، لأنه وإن كان فيه شيء من الألم لكنه للمصلحة. نعم. في أسود المقابل مساكين. قال حدثنا شعبة ثلاثة قال أخبرني أبي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة باب الدجاج. النهبة هذه يحتمل أنها النهبة من الغنيمة أو النهبة مطلقة، أما النهبة من الغنيمة فلا تحل لأنها غلول، وأما النهبة مطلقة فلما فيها من الدناءة ومخالفة المروءة، وهي أيضا محرمة إذا لم يرتضي صاحبها بذلك فتكون محرمة، لكنها ليست كالغلول من الغنيمة. وأما المثلة فقد سبق الكلام عليها. باب الدجاج. نعم. باب الدجاج. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم من الجرمين عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاج. صلى وسلم عليه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي كنيمة عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يذن من طعامه فقال ابن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أكله فقال ابن أخبرك أو أحدثك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا قال ما عندي ما أحملكم عليه ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل فقال أين الأشعريون أين الأشعريون قال فأعطانا خمس دود غر الذرى فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت أن لا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك فقال إن الله هو حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. اللهم صل وسلم. في هذا الحديث دليل على جواز أكل الدجاج وهو مجمع عليه، وفيه دليل على أنه يؤكل الدجاج وإن أكل ما يستقدر، وإن أكل ما يستقدر. وهذا له وجهان: الوجه الأول أن يكون أكل ما يستقدر ثم ذبح فورا قبل أن يتحلل في بدنه، فهذا لا يضر. الوجه الثاني أن يكون قد تحلل واستحال إلى دم، فهذا أيضا لا يضر بناء على القول بطهارة المستحيل، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. أما إذا كان قد أكل المستقدر قبل زمن، وقلنا بأنه لا طهارة بالاستحالة، فهذا ينظر إن كان أكثر علفه ما يستقدر فهو حرام حتى يحبس عنه ويطعم الطاهر 3 أيام. ويعرف هذا عند أهل العلم بالجلالة، يعرف بالجلالة، فصار الجلالة الآن هي تأكل ما يستقذر من الأشياء النجسة وتتغذى به. ولنأخذها أولا بالشيء الذي لا يضر على كل حال: إذا كان هذا المستقذر أقل على فيها ما الحكم؟ هذا لا يؤثر قولا واحدا، لا يؤثر قولا واحدا. فإذا قيل هذا الدجاج يطعم الدم ويطعم الذرة والشعير وغيره، والدم قليل بالنسبة لهذه، نقول هذا لا يؤثر، والدجاج حلال ولا فيه إشكال. إذا كان أكثر على فيه النجاسة، وقلنا بالطهارة بالاستحالة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن هذا لا يضر أيضا، لأن هذا الطعام استحال وصار دما. ثالثا: إذا قلنا بأنها لا تطلب الاستحالة ولكنها ذبحت قبل أن يتفرق هذا الطعام، من يوم أكلت ذبحناها، فهذا أيضا لا يضر، هذا لا يضر، ولكن ما في المعدة من الشيء الخبيث يخرج ولا ولا ولا يؤكل. وفي هذا الحديث الذي معنا إشارة إلى ذلك، قال إني رأيته أكل شيئا فقدرته، فكأنه كره لهذا السبب. ولكن أبا موسى رضي الله عنه بيّن له أن مثل هذا حلال. وفي الحديث مشروعية تنبيه الإنسان الناسي، لأن أبا موسى وصحبه إيش ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه. طيب، فلو رأيت شخصا أراد أن يصلي وقد علمت أنه لك أكل لحم إبل، فإنك تخبره، تقول أكلت لحم إبل. أو رأيت في ثوبه نجاسة وهو لا يدري عنها تخبره. أو رأيته يريد أن يأكل أو يشرب وهو صائم كذلك تخبره. نعم لا إيه ما خلق أطعمه الله وسقاه قبل أن يذكر، إذا ذكر ما أطعمه الله وسقاه تخبره كذا. طيب، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن مرآة أخيه، فإذا خفي العيب على أخيك وأنت علمته فأعلمه به. وفيها أيضا دليل لما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يأتي بالرزق من حيث لا يحتسبه الإنسان، ف فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قسم الإبل بين أصحابه ولم يبق للأشعريين شيء حتى يسر الله هذا النهب الذي جاء يعني غنيمة من الكفار، وسماه نهبا لأنه يقع ملكا للمسلمين بغير اختيار الكفار وبغير رضاهم. وفيه رد على قول القدرية، لأنه قال إن الله هو الذي حملكم، وفيه قول إن شاء الله عند اليمين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين إلى آخره. ونعم واضح. الأشعريون شيخ نعم يعملون بعض الناس يعني الخمور مجففة ويدون الدجاج يعني مثلا وشي يعني زي يصنعون الخمور مجففة ويدون الدجاج والغنم وكذا الخمر مثلا يشربوا الخمر هل هذا الدجاج كثير يعني هو أكثر علفه ولا أكثر علفه؟ ما يصير ما أظن ما خلف مخلفات لا بأس مختلطة في شيء مباح أو ربما تكون مهب أكثر علفه. أما لو نخلي أكثر علفه الشيء النجس وإحنا بناكله نقول لا، إذا بغينا نذبحها نحبسها 3 أيام ونحن نطعمها الطاهر ونأكلها، إلا على قول من يرى أنها تطهر بالاستحالة. نعم إيه نعم، لكن هو نجس ومو حرام على الدجاج أي من ناحية النجاسة، هو لو كان حرام وهو هو بنجس كان ما في بأس إذا لم يضر. الخمر ليس بنجس، الخمر ليس بنجس. نعم باب لحوم الكلب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمه عن اسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيناه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله.